ينصر المولى رضي الله عنهما على الفقاهه المشي وشارب الحمد والشارب الزام يذكر الله فقال الله تعالى فاذكروه يذكركم قال اذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت هذا هو الحق في حق ابن عباس لعل اخذت من امرئ هذا مستحق من العبد فان الايه عامه لم يكن الله من حيث التوبه لاكرم به وان كان اكرم لاكرم به الله قد يكون من فواته الله له ان يكون من حيث التوبه وان يكون في فواته ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه هذا لا يصح الى الناس عن زبير بن سلامة بدر بن قيس قال حدثنا أبو رجاء وخارجه وقال الإمام أحمد حدثنا عروس قال حدثنا شعبة عن زبير بن سلامة بدر بن قيس قال حدثنا أبو رجاء وخارجه قال خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنه وعليه نقبة من حج من جرى عليه قبل ذلك وما زاده فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انعم الله عليه نعمه فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على خلقه وقال عوف مره على عبده ولماذا ملال على فضل الله في القدر سبحانه وتعالى وجوده وكرمه لانه يحب العباده لانعم عليه من ترى اثار الموت عليه لانه يتفاخر مذهبه ترى وهم اولياء لانه لا احد لم يكن يظهره ويمسك ويأكل مأكله ويشربه مثل الاغنياء لا يشكر لا يشكر الله في اعماله ويقدم الامن عليه بل يتفاخر بالنعمه من الشرف الاسديين ولكن موهم من نسل الله عليه ويعتبره ويسلمه وينبسط مع شكر الله ومع حذر من الاسلام والتبذير والا تعالى بس حق بيانه بعض الاحيان ليكشف نفسه ومن يمنها ياتي بعض الاحيان فلا بد كما في حاجه من بلائم الايمان المقصود ان الواجب يكون في هذا منهل من امر الله في سائر احواله لا تتظاهر منها الفطر على قدر نحو الله وإنه يحب وأنا أعلمونها إلى أفضل أكثر حقيقي وعندما أعلمين الفضائل المتبالة القيسي البصري صدوق من السادسة أخرج له النسائي قال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم شيخ وذكر في حبان في الثقات قال له النسائي حديثا واحدا في صلاة الضحى وقال علي بن المديني لا نعرف أحدا روى عن هذا الشيخ غير شعبة وقال ابن شاهين في الثقات هو ثقة وأن لا تكونوا من يوم جدا مثل الحليم

تحملها الى السلوك وتسرح بجنب حيث شاءت. اما ارواح المؤمنين فانها نفسها تسرح بجنب ايضا للمؤمن، لكن ليست في جو طائر بل بنفسها تكون طائره. من هذا في هذا الحديث رواه الامام احمد رحمه الله عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن الزهري عن البخاري كعب بن عن ابيه ان النبي قال نسمه المؤمن طائر يعلق في الجنه يعلق ياكل من اطراف ثمارها. هذه نسمته لبرزخ الى ان ترد الى جسدها، فنفسها تكون طائرا يعلق في الجنه. واما روح الشهداء فتكون في جوف طير اخرى، فامتاز الشهداء بانه في اجرف طير. واما غير الشهداء من المؤمنين فانفسهم ارواح تكون طيرا يسرح في الجنه حيث شاء ويرد الله الى الجسد حيث شاء سبحانه وتعالى. وهذا السند عظيم، مسلسل بالائمه، مسلسل جيد عظيم صحيح. رواه الامام احمد رحمه الله عن الامام الشافعي عن الامام مالك عن الامام الزهري حافظ الشهير عن ابراهيم كعب الحافظ التابعي الجليل عن ابي كعب بن مالك. نعم نعم. رجال المخيفة المشهورون إلا أن الزهري مدلس، وقد قال أحمد بن صالح لم يسمع من عبد الرحمن بن كعب شيئا، إنما روى عن عبد الرحمن عبد الله بن كعب ولم يذكره النسائي لشيخ الزهري، إنما ذكر ابن أخيه كتاب التحريف وتهذيب التهذيب وترجمة عبد الرحمن بن كعب. فأخرج البخاري حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن مالك عن جابر بن عبد الله استفتت اصحابه، والجواب ان الحافظ يقول كما يقول الليث عن ابن شهاب. قال النسائي احد اتخاذ اصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك، ثم ساقه طريقا في المضاره سماه عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثابت، فذكر الحديث مختصرا ثم ذكر من تابع امامه، فالذي يرى ان الليث يأثر شهادة. وأما مدافعة الحافظ عن ذلك فهي غير مقبولة، فعلى هذا الحديث ضعيف في هذا السنة. كلام مثل ليس بشيء، كلام مثل هذا ليس بشيء، ولكن إمام ثقة، إمام يجوز إمام ثقة، وعلى آخر محتمل عند أهل العلم لا تقدر تخدعه فيما حفظه الله، لأن عند التدريس أو شيء يسيء لا يعتبر. كلام مقبول هذا غلط، ليس بشيء. نعم. نعم. فرق بين الروح والنفس. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إلا أن الأنبياء أكثر وأعلى، هذا أكثر وأعلى من غيرهم، والرسل أكثر من جميع. نعم. دار الابتلاء والامتحان، والآخرة في دار الجزاء على ما قدم العبد وأسلف في هذه الدار. وبالابتلاء والامتحان يتميز الناس ويتبين الصادق من الكاذب والمحسن من المسيء، ويتبين أهل السعادة وأهل الصبر والاستقامة

سمحونا كذلك حسب حكمته وحلمه وحذره وغيره سبحانه وتعالى. كل عباد مثل الله كما قال عز وجل من الله ملك السماوات والارض وما فيهن ما فيهن احدى الملائكه والجن والانس ولا نعرف ما في هذه السماوات كله مثل الله عز وجل فهذا الشرف كذلك سبحانه وتعالى من الله ملك السماوات فأخذ الله فيهم فأيكفر وما بين أمائي وأنه من سنوات ومالك لجريع وإله مرجع وإن مائي ورافعون ورجعوا من أجلون إليه ورسولنا إليه فإنجابوا كل أحد من جعله وفي رضا حيرا يكون فكرة فسق فكرة يجب أن أمور ويكون حكما معترف بهذا الأمر وهذا الإعتراف يحتاج إلى كل ناس مع هذا الإعتراف اعترافه بأنه مثل الله وأنه لا يرادع يجب عليه الإعجاب على تحقيق هذا الرجع ويجب له الإتيان بحق المال وخالقه بحق الرائدات ووضع تأمله والإعجاب الذي يرجع إليه هو يكون مطيانا حتى تستحق كرامة من ربك الذي خلقه إذا كنت تصف حقا جيدا تتحدا صالحا تتحدا موفقا أعجبت الحمد وكثرت هذا الملحد وكنت بحقك حتى اذا رجعت اليه رجعت الى من يجازيك احسن الجزاء الى هذا الحد السوء الذي لا يقابل نحن الواحد بشكر ولا بلاء بالصبر ولا حد لحظات حد لكيطانه فان هذا اذا رجع الى الله رجع الى كل حاله رجع الى بعد الحوار الى بعد السجن في العبقين في المنظومين الى النار نسال الله ولهذا فقال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اي ثناء من الله عليهم. قال السعيد بن جبير رحمه الله تعالى اي امنه من العذاب واولئك هم المهتدون. قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلامة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذا عن العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه العلامة وما توضع بين الإبلين وهي زيادة في الحمد فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك فلما تأتي معها بحرة فإما يكون قد يذهب إلى السماء وكذا للجميع كما قال جل وعلا ولم يصلي عليكم ملائكته ويثني عليكم ويرحمكم برحمته ويدخل الجنة لأن أطلق الصلاة. فكذا قال ثم رأى المسلمون عزمه يا أيها المسلمون صلوا عليه وسلم تسليما فيه السماء وفيه الرحمة الجميع وقد ورد في ثواب الاسترجاع وقوله انا لله وانا اليه راجعون عند المصائب احاديث كثيره فمن ذلك ما رواه الامام احمد حيث قال حدثنا عن يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله قال حدثنا اسامه بن هاد عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن ام سلمه رضي الله فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث عن ابن سعد عن يزيد بن عبد الله عن قال حدثنا أسامة بن هاد يزيد بن عبد الله بن رسالة بن هاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت

وحيث يليق الأشعرون ركابهم بمثل السيول من أسف بمثل السيول من إساف ومائلة من إساف ومائلة اللهم نظن بالباء بمثل بالباء بمثل بمثل بمثل بمثل هذا له نعم بمثل نعم اللام الأولى يعني الأولى اللام أول الكلمة نعم بمثل نعم لام وفي صحيح مسلم الحبيب جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله تجراه ضبطها الدار قطوي بفتح المثنات من فوق ثم قال ابو عمر اختلف في صحابيتها بهذا الحديث على قضية بنت شيبة، وقد ذكرت ذلك في التمهيد. قال قلت وقد تقدم من وجه آخر عن قضية عن برة، وقيل عن تملك، وقيل عن أم ولد بنت شيبة، وقيل عن قضية بلا واسطة، وقد استوعب أبو نعيم بيان طريقه ومنها طريق جبرة بنت محمد بن سباع عن حبيبة بنت أبي سدرة كذلك. ما هي من الغزال من